إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا هو مجلس الأربعاء المزيد على بقية المجالس التي نتقيد فيها بكتب وبمنهجية معينة من خلال مدارسة فنون من الشريعة، بدءا من العقيدة وانتهاءا بالشمائل المحمدية. هذا مجلس لعله لا يتقيد بكتاب، بل هو مجلس عام أنتخب لكم فيه بعض المسائل والأمور نتذاكر فيها معا هذه الأمور التي تهمنا في ديننا ودنيانا. أما الأمر الذي سأتحدث عنه في هذا المجلس إن شاء الله فهو العمرة، عبادة العمرة. وأتحدث في العمرة عن الأمور التالية: الأمر الأول تعريف العمرة لغة وشرعا، وقد أتيتم في موسم من مواسم العمرة تؤدون هذه العبادة، فأولا أتحدث عن العمرة لغة وشرعا، ثم ذكر العمرة في كتاب الله تبارك وتعالى، ثم عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورابعا الترغيب في تتابع العمرة وأدائها متتابعة، ثم صفة العمرة، ثم بدع ومخالفات تقع في العمرة من قبل من يؤدي هذه العمرة ولم يتفقه في عمرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقع في تلك المبتدعات والمخالفات، لا أقول عمدا بل جهلا. العمرة معناها الزيارة، العمرة معناها الزيارة في اللغة، وفي الشرع زيارة بيت الله العتيق بضوابط وأوجه مشروعة، وهي النية والطواف والسعي والتحلل. النية والطواف والسعي، هذه أركان العمرة، والتحلل واجب من الواجبات. وأما العمرة فقد ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى كما في قوله عز في علاه: وأتموا الحج والعمرة لله. وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي قوله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمره المبارك 4 عمر، لم يجمع بين عمرتين صلى الله عليه وآله وسلم في سنة واحدة. ولاحظ، هذا هو في هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكن يستدل به الإمام مالك رحمه الله وغيره على عدم جواز تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة، وسيأتي بيان ما في هذا الرأي، وأن خلافه لعله أوجه منه. اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في عمره 4 عمر، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في أداء العمرة، فقال صلى الله عليه وسلم كما روى بعض أصحاب السنن: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وأما نفي الذنوب فظاهر، فكيف نفي الفقر والمسكنة؟ هناك عبادات يؤديها المؤمن مستجيبا، مؤمنا موقنا غير متردد. رصد مما رصد من ثمارها تكثير الأموال وتوسيع الأرزاق، وهذا الأمر ما يعلمه إلا الله عز في علاه. فلا يربطن الإنسان بين الأمر المادي، يقول أنا الآن مفلس وأرغب في أداء عمرة، فمن أين سيأتيني المال؟ سيأتيك المال من حيث لا تحتسب، كما رزقت في بطن أمك وأنت لا حول لك ولا قوة، إي ورب الكعبة ليرزقنك الله وأنت حي على وجه أرض الله وتحت سماء الله، سيرزقك الله من حيث لا تحتسب. ولكن اتق الله وأجمل في الطلب، فالله تبارك وتعالى قد قال: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذا وعد كبير وكريم من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أن تتابع العمر يؤدي بصاحبه إلى نفي ذنوبه، نفي ذنوبه وتكثير ماله ورزقه، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. لا سيما العمرة في رمضان، هذه العمرة التي يكثر أداؤها في شهر رمضان لها أجر عظيم، وذلك فيما رواه الحاكم والبيهقي أن امرأة طلبت من زوجها أن يخرج بها في حجة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها زوجها، والحديث صحيح، قال لها زوجها: ما أملك إلا جملي وقد أوقفته في سبيل الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي تقرئك السلام ورحمة الله هكذا، وإنها طلبت مني أن أحج بها معك على جمل أوقفته في سبيل الله، أو قال جعلته في سبيل الله. لاحظ هذا في تفسير وشرح في سبيل الله، في شرح وتفسير في سبيل الله، لأن أولى ما شرحت به النصوص الشرعية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الآيات والأحاديث نفسها. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أنك خرجت بها على هذا الجمل لكان خروجا في سبيل الله. فمعنى في سبيل الله أعم، اللهم إلا ما ورد في بعض المسائل والقضايا المقيدة كمسألة الزكاة التي قرنت بشيء آخر، فإذا تشرح بالشيء الذي قيدها به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال له: يا رسول الله، إن امرأتي تسأل هل شيء يعادل حجة معك، هل من شيء يعادل حجة معك يا رسول الله؟ زوج ينقر عن زوجته سؤالاتها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو سبب ورود الحديث: نعم أخبرها، قال أقرئها مني السلام ورحمة الله. ثم قال له: إن عمرة في رمضان تعدل حجة معي، إن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فما أعظم عمرة في رمضان، ولكن لا بد من التقييد حتى لا ننطلق من سنة فنقع في خلافها. صفة تكرار العمرة، هل يشرع تكرار العمرة أو لا يشرع؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى له رأي في هذا، يقول: أرى ألا يكرر المسلم العمرة في السنة أكثر من مرة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يكرر أكثر من عمرة في سنة، وقد اعتمر 4 مرات. لكن غيره من العلماء والفقهاء يرون مشروعية وجواز تكرار العمرة وأدائها متتابعة، ودليلهم على هذا الرأي الذي هو على خلاف رأي الإمام الكبير مالك بن أنس رحمه الله. قالوا: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، لم يقيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أمره بمتابعة العمرة، لم يقيد في سنة ولا في بعض سنة ولا في جزء من السنة ولا في شهر، فيبقى النص ومطلقا لكسب ما ورد فيه من أجر عظيم، وهو: فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. واستدلوا ببعض الآثار، لا قبل هذا أيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حاضت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكانت قد أهلت بعمرة، ما أمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنقض عمرتها، وما روي من أنها نقضت عمرتها حديث ضعيف، ومع بقاء عمرتها على ما هي عليه، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لعمرتك وحجتك، أعمرها النبي صلى الله عليه وسلم عمرة ثانية، أعمرها النبي صلى الله عليه وسلم عمرة ثانية قبل أن يغادر بها إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. فقالوا: عمرة مع حجتها، وعمرة أعمرها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرجها إلى التنعيم، ولذلك يسمي كثير من سوقة الناس التنعيم بمسجد عائشة، وهو التنعيم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها، فاعتمرت بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وأمره في سنة مرتين، فعلام الإنكار. واستدلوا بآثار صحيحة، الأثر الأول أن عائشة رضي الله عنها اعتمرت، ثبت أنها اعتمرت في شهر مرتين، أنها اعتمرت في شهر مرتين. وثبت أيضا عن بعض الصحابة كأنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا كان بمكة وحمم رأسه، أي اسود شعر رأسه، خرج إلى التنعيم فأخذ عمرة. قال الإمام أحمد: وفي الغالب أن شعر الرأس ينبت بهذه الصفة، وهي صفة السواد وملء بشرة الرأس بعد 10 أيام، بعد 10 أيام، فلا حرج كل 10 أيام لو اعتمر الإنسان، لا حرج في ذلك. وهذا هذان رأيان، رأي مالك ورأي بقية الفقهاء، والنفس تطمئن إلى ما ذهب إليه بقية الفقهاء، مع احترامنا وتوقيرنا وتقديرنا وتعظيمنا لرأي الإمام مالك، ولكل رأي مرجوح صدر عن أحد الأئمة 4 وغيرهم، فإنهم أئمة مجتهدون، سادة بارعون، لا حول لنا نحن المتأخرون ولا قوة إلا بالرجوع إلى كتبهم وفهومهم، أما ما يقوله بعض من سفه نفسه هم رجال ونحن رجال، فهذا بلا ريب أنه من سوء الأدب مع أولئك الأئمة. أين أولئك الرجال وأين نحن؟ أولئك رجال هم سادتنا وإلى الله قادتنا، وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهم نترجم سنة رسول الله، والأمر فيهم كما قال عبد الجبار ابن أحمد الشافعي، وهو أحد فقهاء الشافعية الكبار، لما وصل إلى نسخ القرآن بالسنة، وللإمام الشافعي وللشافعي رأي في هذا بعدم القول بعدم النسخ، وعبد الجبار شافعي، فوصل إلى رأي الشافعي هذا، فما قال: أنا شافعي ما حييت، وإن أمت فوصيتي أهلي بأن يتشفعوا، عصبية، ولكنه نطق بحكمة عظيمة، قال: الشافعي في قول عدم نسخ القرآن بالسنة، الشافعي رجل كبير والحق أكبر منه. يا حنفي، يا شافعي، يا مالكي، يا حنبلي، يا أوزاعي، يا ثوري، يا ظاهري، ها؟ من هؤلاء الأئمة مع الأئمة الأربعة؟ ومن الأئمة الأربعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالذي يترجح العلم عند الله هو مشروعية وجواز تكرار العمرة، ولكن لا على الوجه الذي سيأتي التنبيه عليه في مخالفات الناس في العمرة. ليلة 27 بعض الناس يشق على نفسه ويسن له ولجماعته ولأهله سنة ليست بسنة. بعضهم يعتمر مرتين ليلة 27، وبعضهم 3 مرات، رايح وجاي في وسط الازدحام. ما كلفك الله عز وجل بهذا، وهذا فيه إهلاك للنفس وإشقاق عليها، وفيه إعنات ومشقة على بقية الطائفين. ولذلك ترى ليلة 27 أشد من الحج، لأن يوم الحج ويوم النحر وفيه طواف الإفاضة، أعمال الحج تتقاسمها الأماكن. أما هنا في ليلة 27 فالملايين كلهم متكتلون ومتجمعون. فتصور يخرج الإنسان إلى التنعيم ويرجع، يخرج ويرجع، يخرج ويرجع. ولذلك لما سئل عن مثل هذه الظاهرة إمام الأئمة وفقيه الفقهاء بمكة عطاء بن أبي رباح رحمه الله، فقيل له: ألا ترى إلى أولئك الذين يخرجون ويدخلون، يخرجون ويدخلون بعمرات عديدة من التنعيم وإليها، أذلك من السنة؟ قال: والله ما أدري، أولئك القوم الذين يصنعون هذه الصنيعة أيؤجرون أم يأثمون؟ لماذا؟ لأنه يعمل شيئا ما عمله لا الصحابة وما عمله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابة ولا التابعون، خروج ودخول ومشقة واختلاط يعني أنتم ترون ليلة 27، ليلة 27 من أزحم الليالي، يطلب الإنسان المغفرة. لكن لله الحمد والمنة أن الله تبارك وتعالى لم يسن لا في كتابه ولا في سنة رسوله ما يخص ليلة 27 بالمسجد الحرام ولا المسجد النبوي ولا المسجد الأقصى. أينما كنت أدركت وسعيت وجاهدت لإدراك ليلة القدر، من أدرك ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، سواء كنت في مسجد بأمريكا أو في مسجد في التبت أو في مسجد باليمن أو في مسجد الحرام أو في المسجد النبوي، فإن رحمة الله قريب من المحسنين. فاللهم ارزقنا الإحسان. صفة العمرة: إذا أراد الإنسان العمرة فعليه أن يغتسل، ولو من بيته، ولو من الفندق، ولو من الشقة، من النزل الذي هو فيه، وليكن نازلا في أحد فنادق المدينة النبوية المنورة على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام، فليغتسل وليتطيب وليلبس الرداء والإزار. لاحظ التسمية، وليلبس الرداء والإزار اللذان يسميان عند عامة الناس بإيش؟ بالإحرام، بلباس الإحرام. التسمية هذه أوقعت في إشكال، وهي أن كثيرا من الناس بل جمهور المسلمين يعتقدون ويتوهمون أنه إذا لبس لبس الإحرام وهو الرداء والإزار الأبيضين النظيفين غير المحيطين ولا المخيطين أنهم دخلوا في الإحرام، فخلطوا بين الإحرام الحقيقي وهو قول المحرم المعتمر أو الحاج لبيك اللهم عمره، وبين لبس ثياب الإحرام. هذه ثياب إحرام، رداء وإزار، لا يدخلانك لا في حج ولا في عمرة. متى تدخل؟ تدخل بعقد القلب وبالتلفظ باللسان لبيك اللهم عمرة، تدخل في الإحرام. أما لو لبست لباس الإحرام قبل شهر من الزمان ما دخلت في الإحرام. انتبه لهذا، تغتسل وتأخذ من أظفارك ومن أشعارك، من أشعار بدنك التي يحل لك أن تأخذ منها، ومما يحل الإبطين والعانة والشارب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بأن بقص الشارب وإنهاكه والأخذ منه دون حلقه بالموسى. ما في حلق، فالإمام مالك رحمه الله كان يعزر على من يراه محلوق الشارب بالموس. إيش السنة في الشارب؟ السنة هو القص، الجز، الحف، الإنهاك، المبالغة. وأما ما لا يحل أخذه لا محرما ولا غير محرم فهو اللحية، و اللحية وتربيتها ليست من السنن التي يقال يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، بل فيها معاقبة ومعاتبة وتثريب، لأن إعفاء اللحية واجب واجب واجب. ها لا تقول لا والله علماء، عالم عربي، عالم إسلامي، عالم قطبي، عالم شمالي، هم لا يرون هذا إلا أنه من سنن العادات. ومما يدل على هذا أنهم لا يعفون لحاهم، وهذا بلا ريب أنه مخالف للسنة الواجبة. معليش اضبط أعصابك معي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خالف اليهود، خالف النصارى، خالف المجوس، حفوا الشارب وأعفوا اللحى. وبعض الناس حريص على العمرة لكنه ما هو حريص على ما هو أوجب. والعمرة أنا نسيت أن أقول، العمرة في العمر مرة واجب على القول الراجح، لأن الله قرنها بالحج فقال تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فهي واجب مرة في العمر، وأما ما عدا ذلك فمن الأمور المستحبة، فمن الأمور المستحبة. ثم بعد ذلك يلبس الرداء والإزار، ما يلبس التبان، ما يلبس السروال. والآن اخترع لنا بعض الحجاج والمعتمرين ما يسمى بالتبان. إيش التبان هذا؟ مثل السروال تماما، إلا أنه لا يخاط ما بين الفخذين ولكن يزر، أي يجعل بالإزرار، فيتوهمون أن الإزرار يخرجه من صفة السروال. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يلبس المحرم الإزار ولا الرداء ولا السراويل، لا يلبس نعم ولا السراويل. السراويل مو فقط هي التي تخاط، السراويل هي التي ولو كانت تزر، ولو كانت تطقطق بما يسمى الطقطق، أو كانت تدبس، فلا تلبسن. ولكن في الوقت نفسه حافظ على عورتك لا سيما عند نومتك، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. احفظ عورتك، لأن بعض الناس بالكاد يغطي عورته، فإذا نام انكشفت عورته وعورة أهله وكأن شيئا لم يكن، وهذا مع أدائه لعبادة مستحبة ارتكب أمرا محرما. وهو أنه لم يستر عورته، ثم بعد ذلك يتجه من أراد العمرة إلى ذي الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة من 5 مواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جمعهن أحد العلماء بقوله: عرق العراق يلملم اليمن، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. مرة ثانية وثالثة، ثم بعد ذلك أسأل. عرق العراق يلملم، المواقيت 5، المواقيت المكانية 5: عرق العراق يلملم اليمن، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. عرق العراق يلملم اليمن، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. ها، من حفظ البيت؟ نعم يا شيخ، تفضل. ها، تفضل، أجبت بالمعنى جزاك الله خير، لكن أنا أريد المبنى. العام الماضي في مثل هذا الموسم أحد الشباب ممن يخرج في القنوات الفضائية وهو كفيف، ما أتكلم بكلمة إلا يحفظها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، من مصر الشقيقة. وأنا أعجب لمثل هذا، وهذا موهبة من الله تبارك وتعالى. فاللهم نسألك أن تحفظنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. ها، من الذي حفظ؟ من الذي حفظ؟ هذا شرح لمعة الاعتقاد ابن عثيمين. من الذي حفظ؟ ها، أخذت شيئا من قبل؟ تفضل. جمع أحد العلماء المواقيت 5 المكانية بقوله عرق. رجعنا إلى المعنى، أقول رجعنا إلى المعنى جزاك الله خير. ها يا شيخ، بسم الله، وهذا للإبداع. أقول وهذا للإبداع، بارك الله لك وفيك وفي الحاضرين أجمعين. ثم يتوجه المعتمر وهو على هذه الهيئة إلى ذي الحليفة، وهو ما يسمى عند سوقة الناس بأبيار علي أو آبار علي، فإن كانوا يعتقدون أن عليا قاتل الجن بها فهي عقيدة غير صحيحة وتسمية غير صحيحة، وإن كان لآبار احتفرها علي فما أدري عن ثبوتها تاريخيا، ولكنها ذو الحليفة من غير هذا الاعتقاد الذي ذكرت آنفا. فإذا بلغ ذا الحليفة هو بالخيار، إما أن ينزل فيصلي الفريضة بها وهو أسن، لحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة 2، يعني قصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا دليل على من لا يجيز القصر إلا بكيلومترات أو أكيال ليست بالقليلة، 70 أو 80 أو 100، وما بين المدينة وما بين ذي الحليفة يعني إلا شيء يسير، قرابة 20 كيلا أو نحو ذلك أو أقل من ذلك. فأنت بالخيار، إما أن تنزل فتصلي فريضة وهو أسن وأقرب للسنة، تصلي فريضة فجرا ظهرا مغربا عشاء عصرا، ثم تلبي التلبية، أنت بالخيار، إما أن تلبي وأنت نازل، وإما أن تلبي وهو أسن وأنت راكب، كما لبى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استوت ناقته على البيداء، لبى صلى الله عليه وآله وسلم. ها هنا سؤال مهم في الحج والعمرة معا: هل للإحرام 2 ركعتان خاصتان به حتى إذا فات صلاة هاتين الركعتين يقال له ارجع إلى الميقات فإن عمرتك لا عمرة ولم ينعقد إحرامك؟ الجواب أنه غير لازم، فليس للإحرام عبادة تسمى بركعتي الإحرام، لكن وهو القسم الثالث أنت بالخيار أن تصلي بذي الحليفة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد من حديث عمر في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني الليلة آت من ربي فقال لي: صلي في هذا الوادي المبارك وهو وادي العقيق، وقل عمره في حجة، وفي لفظ صحيح وقل عمره وحجة. فقول جبريل آمرا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بوادي العقيق وذو الحليفة في الطرف الغربي أو في أحد أطراف وادي العقيق، وهو واد مبارك، وقد صح في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه بطحاء مباركة لوادي العقيق بجميع أطرافه، بما في ذلك الميقات المعروف لأهل المدينة ومن مر من قبلهم، وهو ذو الحليفة. فمن أراد أن يصلي نافلة لا بنية الإحرام فلا حرج، هو سنة مستحبة إن شاء الله لا حرج. إذن عندنا هنا صور: إما أن تصلي فريضة وهو أسن ثم تلبي بالعمرة بعد الفريضة، وإما إذا جئت في غير الفريضة لك أن تصلي ركعتين، ولكن أداء الركعتين ليس بنية الإحرام، فما للإحرام ركعتي إحرام، ولكن بنية أن تؤدي هذه السنة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأدائها في ذلك الوادي المبارك، وهي صلاة ركعتين. صلاة ركعتين، فإذا استويت على الأتوبيس والباص والمركب والسيارة فلتلبي ولتقل لبيك اللهم عمره، لكن لا تشترط كما يشترط بعض الناس خطأ، يقولون: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا الشرط لمن؟ هذا الشرط لا يكون إلا للوجع الشاكي فحسب، كما في حديث ضباعة بنت الزبير قالت: قلت يا رسول في الصحيح قالت: قلت يا رسول الله إني أريد الحج وإني شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فلا تخلطن بين شعبان ورمضان. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فإذا كان الإنسان متعب جدا ومريض وخاف ألا يتم العمرة، فله عند الإحرام أن يقول: لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. أما الأقوياء والأسوياء فيتوكلون على الله ويسألون الله تبارك وتعالى أن يتمم لهم هذه العمرة كما أتم لهم من قبل الحج حجة الفريضة، ثم بعد ذلك يرفع صوته بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وسيأتي في المخالفات والمبتدعات أن بعض الناس يظن أن العمرة ما فيها لبيك اللهم لبيك، يتوهم أن لبيك اللهم لبيك التلبية للحج فحسب، بل التلبية للحج والعمرة معا، للحج والعمرة معا، وللرجال وللنساء، إلا أن الرجال يصرخون بها صراخا كما كان الصحابة مع رسول الله يصرخون بها صراخا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرغبا في التلبية: أفضل الحج العج والثلج. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن حبان وهو حديث صحيح أن الملبي إذا لبى سواء كان حاجا أو معتمرا لبى ما عن يمينه وما عن شماله، حتى الحجارة تلبي معه والأشجار تلبي معه. وهذا الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. طيب، وأما النساء فإنهن يخفضن أصواتهن بالتلبية وبالكاد تسمع المرأة صاحبتها وصويحباتها معها في رفقة الحج، ما ترفع المرأة صوتها، ولم لا يزال يلبي إلى أن يأتي إلى مشارف مكة، فإذا رأى الكعبة سن له أن يمسك عن التلبية، فإذا دخل البيت بدأ بالطواف، فإذا بدأ بالطواف يبدأ بالحجر الأسود، فإذا بدأ بالحجر الأسود فإنه يطبع، والاطباع إظهار الكتف اليمنى، إظهار الكتف اليمنى وإلقاء الرداء طرف الرداء على الكتف اليسرى، هذا ما يسن عند لبس الرداء والإزار من الفندق، ولا عند الإحرام، ولا قبل الطواف ولا بعد الطواف، وإنما يسن متى؟ عند البدء بالطواف الأول الثاني إلى آخر السابع، ثم بعد ذلك يرجع فيلقي الإنسان رداءه الأبيض على كتفيه. طيب إذا أقيمت الصلاة هل تغلب جانب النسك أم تغلب جانب ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وهو ألا يصلي الرجل ليس على عاتقه شيء، مثل الفنيلة الحمالي، هذه الفنيلة الحمالي الآن التي تظهر العضلات، يظهرون بها العضلات بعض الشبابة وبعض الرجال والكبار والصغار يصلون وقد حسروا عن أكتافهم عن عواتقهم، وهذا منهي عنه. فإذا أقيمت الصلاة رد الرداء على كتفيك، رد الرداء على كتفيك، فإذا فرغت من الصلاة اطبع ثم أتم الأشواط. هنا عند الدخول إلى الكعبة وعند الدخول إلى بيت الله الحرام ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لكن انتبه، ورد أثر عن عمر رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه كان يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام فقط. ورد عن عمر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أراد الإنسان أحيانا أن يقول مثل هذا الدعاء الذي رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمر أخذا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فلا حرج. ولكن أقول أحيانا، مثل ماذا؟ مثل التكبير أمام الحجر الأسود، هكذا كبر النبي صلى الله عليه وسلم، اطبع عندما بدأ الطواف صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ بسنن ثلاثة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحجر الأسود. انتبه، إيش السنن؟ إن تمكنت من التقبيل والسجود عليه، هكذا ورد النص، قبله وسجد عليه فبها ونعمت الحجر الأسود، لا على اعتقاد أنه حجر تنبعث منه البركة أو أنه حجر مبارك باسم الفاعل، بل هو حجر مبارك على اسم المفعول. جدد صحح عقيدتك، عقيدة عمر وهو يقبل كما روى ذلك مالك في الموطأ، كان يقبل ويتسنن، وإيش يقول؟ يعلم الناس عمر وما أدراك ما عمر، فيقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. سيأتي تفصيل في ضبط قول عمر وشرحه لا تنفع. ورد شيء يدل على أن الله عز وجل جعل للحجر الأسود خصيصة النفع، سيأتي ذكره بعد إن شاء الله ثوان. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبل وسجد على الحجر الأسود، ما استطعت امسح باليد اليمنى فقط، امسح باليد اليمنى فقط مع تقبيل اليد، ما في كده ولا في تمسيح على اللي على اليمين ولا على اليسار، امسح باليمنى كما مسح النبي وهو أعلم الناس بربه وأتقاهم له صلى الله عليه وسلم، وقبل فمك مرة واحدة. ما استطعت لا التقبيل للحجر الأسود ولا الاستلام، فأين كنت في المطاف التفت بصدرك كما التفت بصدره الشريف صلى الله عليه وسلم وباليد اليمنى، الله أكبر مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة. الناس إيش يفعلون؟ سيأتي هذا في باب المخالفات. يتربس الواحد على قول بعض الإخوة، يتربس يعشق ومية مرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، مشقة شديدة وازدحام، رهبانية ابتدعوها والله ما سنها رسول الله. مرة واحدة بصدره الشريف التفت إلى الحجر الأسود، الله أكبر، ومشى ومشى ومضى. نعم. طيب الحجر الأسود نعتقد أنه حجر مبارك واحد كما قال عمر بن الخطاب، ثانيا نعتقد أنه ينفع يوم نبعث بإذن الله تبارك وتعالى. الدليل ما رواه الترمذي والحاكم والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وهو حديث حسن أو لا ينزل عن درجة الحسن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليبعثن الله الحجر الأسود، ليبعثن الله الحجر الأسود، له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به، يشهد لمن استلمه بحق، يشهد لمن استلمه بحق. وروى الترمذي والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحجر الأسود من الجنة، وكان أشد بياضا من الثلج، فسودته خطايا أهل الشرك، أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا أهل الشرك. وهذا يؤكد على أن الذنوب والخطايا لها آثار سيئة على البلدان، على الأفراد والأسر والجماعات والبلدان والأوطان. كثير من البلدان يقولون: والله نحن أغنياء، عندنا بترول، عندنا ثروة، لكن لا إله إلا الله محمد رسول الله. كيف يعيش هؤلاء الفقراء المرتمين في الشوارع، في أحضان الشوارع، لا يملكون حولا ولا قوة ولا درهما ولا جنيها ولا ريالا ولا دولارا، مع أن البلد غني؟ هذا يذكرني بإيش؟ بمقالة حاكم سلطان من إحدى البلدان الإسلامية، من غير تحديد، البلدان الإسلامية الكثيرة العدد، كثيرة الثروة، لكن أهلها مصابون بالفقر والمسكنة. فقال هذا الحاكم وهذا الرئيس وهذا السلطان للحاشية: أحد هؤلاء الحواشي أخبرني، يعني ما بيني وبين هذا السلطان إلا رجل واحد، قال: بلدنا غني غني غني، ولو قسمت الثروة بالحق والوجه الشرعي والله ما بقي فينا رجل فقير، ولكن ينقصنا إيش؟ ينقصنا إيش؟ يقول هذا الحاكم: ينقصنا الإخلاص، ينقصنا الإخلاص. مدير أخلص، رئيس أخلص، مستخدم أخلص، كبير وجيه أخلص لله. المال مال الله، آتوه مما آتاكم الله من فضله، المال مال الله، أعطوهم من مال الله، أنت ما تعطيني من مال أبيك ولا مال أمك، وإنما تعطيني من مال الله. فوالله كما قال هذا الحاكم. طيب كيف سلوك هذا الحاكم؟ ها، كل سنة يجند طائرات خاصة له وبه، يحجج ويعمر المسلمين من شتى بقاع المعمورة على نفقته الخاصة. طبق الكلام مخلص، طبق الكلام مخلص، ها، ما هو شرب مرقة، وإنما إخلاص لله رب العالمين. ولو حكم شرع الله في بلاد المسلمين، والله ما رأينا لا ربيعا عربيا ولا ربيعا دمويا. أقول لو طبق شرع الله وكان الناس، ما حددت أي ناس ولا أي بلد، وكان الناس كعمر مخلصون، والله لا رأيت ربيعا عربيا ولا ربيعا شتويا ولا صيفيا، وبالتالي لن ترى ربيعا دمويا. فاللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين. لم يرد دعاء مشهور: فاحذر من دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، احذر كل الحذر. فهذه مبتدعات خارج دائرة السنة النبوية. ما الذي أثر عند الطواف بين الحجر الأسود والركن اليماني؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقف. أيضا لا تتم، لأن بعض الناس يتم فيخالف السنة: وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. هذا كله من الاعتداء، من الاعتداء في الدعاء، من الاعتداء في الدعاء. كذلك الشيء بالشيء يذكر، إن كان ولا بد أن تصطحب معك شيئا تذكر الله به من خلال كتاب الله والسنة الصحيحة، فاحذر، ها، احذر من بعض دلائل الخيرات. إيش يسموه هذا؟ صلاة الفاتح، صلوات، توسلات، تشفعات ما أنزل الله بها من سلطان، عليك بالمأثور من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كنت قسمت لكم بالأمس بعض الأذكار والأدعية المجموعة من الكتاب والسنة الصحيحة لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، فهذا إن شاء الله أحله محل الأذكار والدعوات المخترعات. وقد طبع الكتاب بعض الإخوة من أهل الخير جزاهم الله خير، الشيخ حمد والشيخ إبراهيم وفقهم الله لكل خير، فعلى مريد أذكار مأثورة من القرآن والسنة فعليه بهذا الكتاب، كتاب الأذكار والأدعية من الكتاب والسنة لشيخنا بارك الله في عمره الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر. فما في رمل إلا في الثلاثة الأشواط الأولى، إن وجدت سعة فارمل كما رمل النبي، والرمل هو تقارب الخطى مع الإسراع شيئا ما في الثلاثة الأشواط الأولى فقط، لا تخلط. الاطباع في السبع الأشواط، الاطباع إبداء الكتف في السبع الأشواط، الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى فقط. ما استطعت فطف طوافا عاديا. ما أثر من الأدعية ما بين الركن والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا مسح لا بالركنين الشاميين ولا بالشاذران ولا بمقام إبراهيم ولا بأستار الكعبة ولا شيء من ذلك، فليس ذلك مشروعا وليس ذلك من هدي رسول الله. إنما المسح كما جزم بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في المناسك، قال: لا يحل لأحد أن يتمسح بشيء على وجه الأرض سوى الحجر الأسود الركن اليماني، فإن مسحهما كما روى الترمذي والحديث صحيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا، يحطان الخطايا حطا. فإذا فرغت من الشوط السابع، إذا فرغت من الشوط السابع إما تقبيل وإما استلام وتقبيل اليد وإما إشارة حتى في الشوط السابع، لأن بعض الناس يخرج يقول هذا الأخير، حتى الشوط السابع إيش الدليل؟ الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس لورود عن النبي صلى الله عليه وسلم صراحة. طيب إيش الدليل على أننا أيضا نشير أو نستلم أو نقبل في الشوط السابع؟ الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلما حاذ الحجر الأسود أشار. والمحاذات من الشوط الأول إلى الشوط الأخير وهو الشوط السابع، ثم بعد ذلك تأتي مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتتلو قول الله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، تجعل المقام بينك وبين البيت، ثم تباعد عن المقام إذا جعلته بينك وبين البيت إلى ولو إلى آخر الحرم، ولو إلى آخر الحرم. لا تفعل كما يفعل بعض الجهلاء الذين يشقون على أنفسهم وعلى المسلمين، يتحاوط أو يتسلسلون أربعة خمسة على رجل واحد عند المقام في ذروة الازدحام فيشقون على أنفسهم وعلى المسلمين ليصلي ركعتين. يا أخي ركعتي الطواف، اركع ركعتي الطواف ولو في آخر الحرم. بل يروى أن عمر رضي الله عنه لما نسي مرة بعد عمرة أداها ركعتي الإحرام ركعتي الطواف صلاهما في الزاهر بذي طوى في الزاهر، فصل في أي مقام كنت في المسجد الحرام ركعتين، اقرأ في أولاهما قل يا أيها الكافرون وفي الأخرى قل هو الله أحد، ثم اذهب إلى زمزم فتضلع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البزار وهو حديث صحيح: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. وأقول والله لو ترجم كتاب ألف ألفه الأمين أمين مكة القديم الكوشك، ألف كتابا مجلد ضخمة فخمة في طباعة راقية عن ماء زمزم، لو ترجم هذا الكتاب إلى الإنجليزية والفرنسية أظن أن جمهورا غفيرا من الغربيين والشرقيين سيسلمون بماء زمزم، لأن هذا الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، طعام طعم وشفاء سقم أو سقم. وقال أبو بكر بن العربي وهذا من اللطائف والطرائف: شربت ماء زمزم، هذا مجرب، يقول أبو بكر بن العربي: شربت ماء زمزم بقصد العمل بقصد العلم فرزقني الله العلم، ويا ليتني شربت ماء زمزم بقصد العمل. وهذا من انتقاص النفس وهضمها في حق الله وفي جنب الله عز في علا. ولكننا ما نشك أبدا في أن أبا بكر بن العربي الفقيه الأندلسي المغربي المالكي أنه قد حاز قصب السبق علما وعملا كسائر علماء المسلمين، ولكنهم كانوا ينتقصون أنفسهم بجنب الله عز في علاه ولا يرونها شيئا، وهذا أكبر دافع سياط يقود العبد إلى الله في سلوكه طريق الآخرة وطريق الجنة إن شاء الله. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. يشرب ويتضلع حتى يبلغ أو يعني أوج بطنه وأعلى أضلاعه، ويشرب بنية الشفاء، يشرب بنية العلم، يشرب بنية العمل، يشرب بنية أن يسلمه الله من الوسواس الخناس ومن الشبهات، يحقق الله عز وجل رجاءه ويجيب دعاءه كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا حرج أن يتهادى المعتمرون والحجاج، أن يتهادوا ماء زمزم، أن يتهادوا ماء زمزم، لأنه بركة ولأن فيه شفاء، بل إن فيه خصيصة كما أخبر أحد المحللين اليابانيين، يقول ماء زمزم قمت بتحليله فوجدته لا يتغير بالوقت والزمان، وهذا مجرب. نترك جالون ماء زمزم شهور نرجع إليه ما يصيبك، اشرب منه ما يصيبك شيء بإذن الله. هذا من اللي قاله؟ يقوله مؤمن مسلم مثلنا إن شاء الله. هذا قاله أحد اليابانيين البوذيين، وجد بالتجربة المعملية، قال وجدت ماء زمزم فيه خصائص ما توجد في أي ماء على وجه الأرض، منها أنه لا يخرب مع كثرة الوقت وطول المكث. ثانيا قال وجدت فيه خصيصة، وهي أنه إذا خلط بأي ماء آخر فإن خصائصه تبقى. هذا نقله الكوشك الأمين القديم لمكة عن صديق له ياباني، ولا أدري هل أسلم من بعد أو لا. قال حلل ماء زمزم فوجد فيه من المضادات، ووجد فيه من الأمور التي لا يعلمها إلا الله، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم أو سقم. فإذا فرغ رجع إلى الحجر الأسود، فإن استطاع أن يقبله أو يستلمه وإلا أشار إليه وذهب إلى الصفا ليسعى. وإذا بدأت قدماه الصعود، بدأت قدماه بالصعود على جبل الصفا، يتلو حينئذ قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وأنا من عادتي في كل موسم أني أقول وتلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز في علا: إن الصفا والمروة الآية، فيظن خطأ لبعض السامعين أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا طرف الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله وكفى. لا، تلا عندما بدأ يرتقي صلى الله عليه وسلم بقدميه الشريفتين الصفا، تلا قول الله تبارك وتعالى الآية كاملة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم بعد ذلك قال: نبدأ بما بدأ الله به. ثم استقبل القبلة بصدره الشريف، ورفع يديه كهيئة الداعي، ما هو كهيئة المكبر في الصلاة كما يفعل جمهور الناس. وهذا خطاب أوجهه للجمهوريين الذين يقولون في العبادات الموت مع الجماعة رحمة، في العبادات الموت مع الجماعة رحمة، وقفوا على الصفا والمروة وقالوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا مخالفة للسنة. ما فعل رسول الله هكذا ورب الكعبة؟ ماذا صنع؟ التفت صلى الله عليه وسلم إلى القبلة ورفع يديه كهيئة الداعي، انتبه، الرفع كمان هنا فيه إفراط وتفريط. بعض الناس إذا رفع في قنوت الوتر أو على الصفا أو على المروة، إذا رفع كيف يرفع؟ يبالغ في الرفع إلى أن يبدو بياض إبطيه، هذا لا يكون إلا للإمام والمأموم في صلاة الاستسقاء كما ورد في صحيح مسلم. المبالغة في الرفع هنا ما وقفت على حديث يبين مقدار رفع اليدين في دعاء القنوت أو دعاء عرفة أو دعاء الصفا أو دعاء المروة، إلا ما صح في كتاب قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي عن ابن عباس أنه رضي الله عنه وعن أبيه كان إذا رفع يديه رفع يديه قبل صدره، رفع يديه قبل صدره، فليكن الرفع إلى هذا القدر للمأثور عن ابن عباس فيما رواه ابن نصر المروزي في قيام الليل. أما الاستسقاء فبالغ للإمام وللجالسين كما ورد في صحيح مسلم، أما ما عدا ذلك فإلى هذا القدر الذي ذكرت. طيب، كبر النبي ثلاث مرات، احفظ معي سأسأل الآن. كبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ها؟ ثم وحد الله، وحد الله بأي لفظ؟ لو لم يرد شيء مفصل لقلنا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن وحد الله بهذا اللفظ، قال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هذا ثانيا. ثالثا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ماذا تقول وتصنع إذا ارتقيت جبل الصفا يا مسلم؟ ها، من غير نسيان ولا فقدان، ها ماذا تقول؟ تفضل ارفع صوتك أول ما ترتقي جبل الصفا، إيش تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ تتلو إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية إلى آخر الآيات. ثانيا، استقبل القبلة. ثالثا، رفع يديه كهيئة المكبر في الصلاة أم كهيئة الداعي؟ ها، كهيئة الداعي. الرفع هذا يستحسن أن يكون فين؟ كالاستسقاء أم كما يفعل بعض الناس، يعني رفع مرة طايح، هذا أقول رفع طايح، وبعض الناس وهم يتمذهبون، وأنا أعرف أن هذا قول في المذهب، لا يرفع عندما نرفع في قنوت الوتر، نحن نرفع ولا يرفع، نحن نرفع ولا يرفع، وهذا قول ولكنه قول مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في عموم النصوص إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وثبت رفعه صلى الله عليه وسلم ليديه في الوتر، وثبت هذا عن ابن عباس وأبي هريرة وعن غيرهما، فنرفع كما رفع رسول الله وكما رفعوا، ولا نخالف إمامنا ولا نخالف إمامنا. طيب، الرفع يكون إلى الصدر كما ورد عن ابن عباس. رابعا، يكبر ثلاثا، يوحد فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ما في وهو حي لا يموت، هذا في مواطن أخرى. الأمر الثالث إيش يقول؟ لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا تزد لا تزد، نسأل الله أن يرزقني وإياكم القبول أجمعين. طيب، ثم لما استبطن الوادي هرول، والهرولة للرجال لا للنساء وهو إسراع الخطى، أشد من الرمل، الهرولة أشد من الرمل، أشد من الرمل في الذهاب والإياب، إلى أن أكمل النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أشواط، ما في دعاء أيضا شوط أول ولا دعاء شوط ثاني، ما في دبل، لأن بعض الناس يدبل يقول لا أنا وأزيادة الخير بركة، روح ورجع واحد شوط واحد، روح ورجع شوط ثاني، لا هذا مردود عليك، من طاف بين الصفا والمروة، من سعى بين الصفا والمروة 14 شوطا، إما احتياطا، هذا وسوسة مو احتياط، وإما على حد قول زيادة الخير بركة، السعي غير مجزئ بل لو سعى 100 مرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم سعى 7 وقد غفر له ما تقدم من ذنبه، أنا أسعى 100 مرة أو 70 مرة. نقول له هذا السعي مردود عليك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. ثم بعد ذلك بعدما يفرغ يقول ويذكر ويفعل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر وفعل ودعا. طبعا في شيء مهم نسيته، زيادة ودعا بين ذلك، انتبه لي على هذه الزيادة، ودعا بين ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أثر عنه في ذكره على الصفا والمروة 3 أمور: تكبير، وحدانية، ثم أنجز وعده ونصر عبده. ما بين هذه 3 أذكار يقول الراوي دعا بين ذلك، انتبه لهذه السنة. يعني بعدما تقول الله أكبر الله أكبر اللهم تدعو أو تدعو عقب ذلك، الأمر في هذا واسع والنصوص محتملة، إما أن تكبر فتدعو ثم تنتقل للتوحيد وتدعو عقبه، ثم تدعو عقب أنجز وعده ونصر عبده، أو تؤخر الدعاء عقب هذا الذكر الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي الأمرين عملت ما خرجت عن السنة، انتبه، لأن بعض المواطن إذا عملت خلاف هذا العمل خرجت عن السنة ولو كان أصل العمل مشروع. هذا يسمى عند علماء أهل السنة بالبدعة الإضافية، يقولون البدعة قسمان: بدعة أصلية أن يأتي الإنسان بصلوات ودعوات ما أنزل الله بها من سلطان ليس لها أصل البتة، أو يأتي بالشيء المشروع بعدد أو كيفية أو حالة أو صفة أو عدد أو زمان أو مكان غير مشروع، فينتقل من المشروع إلى الممنوع ويكون بدعة إيش؟ بدعة إضافية. ما تقسيم البدعة وما معنى البدعة الإضافية؟ معليش أنا ما أدري هذا تأثرا بالتدريس الجامعي والفصلي، أم أن هذا الذي كان يسلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن، فخاض الناس في أشجار البوادي، حتى كان ابن عمر مزورا لكلام أن يقول هي النخلة، حتى قال له أبوه رضي الله عن الجميع: لو قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا النخلة. فهذا سلوك سوي وأمر للتثبيت مهم جدا. واحفظ فكل حافظ إمام. نعم أخذته؟ أخذت نفس الكتاب؟ جزاك الله خير، هذا من الأمانة. طيب إذن تعطيه للذي وراك إن أجاب عن السؤال، إن أجاب عن السؤال. نعم أصلية ليس لها دليل لا من القرآن ولا من السنة جملة وتفصيلا. بدعة إضافية لها أصل إما في القرآن أو في السنة، لكن أتي بها بعدد، بكيفية، بصفة، بزمان، بمكان، ليس بمسنون ولا مشروع، تتحول من أصل السنية إلى البدعية. هذه تسمى البدعة الإضافية بجدارة، أقول وبجدارة. طيب ثم بعد ذلك يتوجه من يريد أن يتحلل فيحلق شعر رأسه، وقد ورد هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، وورد حديث ثابت لا ينزل عن درجة الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يكتب لمن حلق شعر رأسه بكل شعرة حسنة، بكل شعرة حسنة، بكل شعرة حسنة. فيتحلل الإنسان بالحلق، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم ارحم المحلقين 3، ودعا للمقصرين 1. مخالفات العمرة، مخالفات العمرة، لكننا تجاوزنا الساعة، أقول تجاوزنا الشرط. المخالفات على وجه السرعة والعرض السريع فيما يحضرني الآن: مخالفات ما قبل الإحرام، اعتقاد ما كان يعتقده أهل الجاهلية، عدم مشروعية أداء عمرة في أشهر الحج، حيث كانوا يقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، وكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. فانبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفضل النسك وهو التمتع عمرة في أشهر الحج، ترجمة لقول الباري جل جلاله: وأتم الحج والعمرة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. طيب، بعض الناس إذا أراد أن يعتمر فإن النساء يلبسن ثيابا بلون معين، أخضر أو أزرق أو أسود أو أبيض، هذا ليس بشرط الإحرام، ليس من شرط الإحرام التقيد بلبس معين. بعض الناس يتوهم أن لبس الساعة أو النظارة أو لبس الهميان وهو الكمر الحزام أن ذلك ينقص أجر العمرة، هذا كله مما لا أصل له. أيضا من مخالفات الإحرام اعتقاد أن الإحرام له ركعتان، أن الإحرام له ركعتين خاصتين به، لا ركعات خاصة للإحرام، ولكن السنة أن تحرم عقب فريضة أو عقب ركعتين بذي الحليفة، عقب ركعتين بذي الحليفة بنية إيش؟ إن ركعتهما، شوف إن النية تفرق، إن ركعتهما بنية إحرام لازم هذا ليس من السنة، إن ركعتهما بنية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في وادي العقيق وذو الحليفة من وادي العقيق فبها ونعمت. أيضا من مخالفات الإحرام التلبية الجماعية مثل الأوركسترا بلفظ واحد، ينامون ويغطون في النوم، فإذا قام واحد بالميكروفون لبيك اللهم، قام استيقظوا وقاموا يلبون بصورة جماعية، الصورة الجماعية ليست مشروعة، أن تلبي وهذا يلبي وهذا يلبي وترتفع الأصوات، ولكن بصورة غير جماعية غير مجتمعة. من مخالفات الإحرام ما يصنعه بعض نساء الفقهاء الشافعية أنهن يضعن عصا حتى تبعد الحجاب عن وجوههن في حجنا وعمرة، هذا ليس من السنة. إذن إيش السنة؟ لا تتبرقع، لا تنتقب، لا تتسفع. إيش تفعل؟ إن كانت مع النساء تكشف وجهها، فإحرام الوجه هنا نطبق قول الفقهاء إحرام المرأة في وجهها، إن كانت بمشهد الرجال وجب عليها تغطية وجهها كما كن أمهات المؤمنين يفعلن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة رسول الله، إذا حاذ بهن الركبان من الرجال غطينا وجوههن، فإذا جاوزوهن كشفنا عن وجوههن. من بدع الطواف الكتاب هذا أدعية الأشواط. أيضا من بدع الطواف رفع الصوت بالدعاء اللهم والإتيان بمطوف، هذا اعتداء يا إخواننا، هذا اعتداء في الدعاء. ترى يكون الإنسان معتمر متلبس بالإحرام في أطهر بقعة ويعتدي على الله في بيت الله عز في علاه، بل في المسجد الحرام، وقد أخبر النبي عن أقوام كما روى ذلك الإمام أحمد بسند صحيح: يكون في أمتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. يدخل بيت الخلاء ساعة زمان، نفطر ونتسحر وفي بيت الخلاء، هذا وسواس خناس يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ها، يعتدون في الطهور والدعاء، في الدعاء مثل هذا سجع رفع بالصوت، شرق وغرب، الدعاء شرق وغرب. يا أخي التزم بالسنة، أحيانا زد من الدعاء الذي عمومه مأثور في الأدعية الصحيحة، لكن تجعل لك دعاء، حتى إن طويلب العلم لو جاء فقال: أناشدك الله، أقسم لي 10 مرات أن الرسول دعا بهذا الدعاء، والله لتحير المرء، قال: لا والله ما أقسم، ما أحنث، ما دعا النبي بمثله. إذن شوف الحسن بن علي إيش يقول، كما روى النسائي والحديث صحيح في السنن الصغرى، قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول في دعاء القنوت: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. أنا أعرف الآن إيش الأفكار وين تروح. أحيانا لو زاد الإنسان من الدعاء المشهور فلا حرج للكبار والصغار والذكور والإناث. طيب، ومن مخالفات الطواف الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه مخالفة جمهورية. إيش السنة النبوية عند الحجر الأسود؟ مرة واحدة، مرة واحدة كيف نكبر؟ ها، هذه جائزة سابقة. مرة واحدة باليد اليمنى الله أكبر وامشي، الله أكبر وامشي، هذه السنة. من مخالفات السعي أيضا التكبير الله أكبر الله أكبر، هذا ليس من السنة. السنة تلتفت إلى القبلة وتقول وتذكر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من المخالفات في السعي أن النساء يهرولن كهرولة الرجال، وهذا مخالفة للسنة، فلا هرولة على النساء، لا هرولة على النساء. من مخالفات التحلل أن بعض الناس يريد أن يبقي شيئا من الشعر فوق رأسه ليؤدي عمرة أخرى، فيروح يقص يحلق حلاقة تسمى بالقزع، يحلق شيء من رأسه ويحلق شيئا من الجانب ويترك. الآن الناس مبتلون بمثل هذا، لا سيما الشباب، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني الرأس هذا ينقلب عدة قلبات، أول رمضان شيء، وسط رمضان شيء، ويوم العيد شيء، ويوم السفر شيء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا يدل على أن الهوية الإسلامية الإيمانية، ما أقول فقدت، أقول ضعفت، حتى أحسن الظن، لأن أبناءنا مهما خالفوا هم قطعة منا وهم قطعة من الإسلام إن شاء الله. أي كلمة، أدنى كلمة، أدنى نصيحة يتأثرون بها فيرجعون إلى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي والحديث صحيح نهى عن القزع. إيش القزع؟ أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه. طيب، رب قائل يقول يا شيخ اصبر، أنا دحين اليوم بعد العصر رحت صالون الحلاقة وقلت للحلاق قصر، فراح أخذ من جميع الجوانب وترك لي في الوسط. حاول إذا أردت أن تقصر شعر رأسك لا لحيتك، حاول أن يعم المقصر بالمكنة أو بالمقص جميع الرأس، وهذا هو التقصير الشرعي الذي قال عنه خير البرية في المرة الرابعة والمقصرين. أما ثلاث شعرات كما هو عند الشافعية أو أربع شعرات فهذا ليس من السنة. السنة إن أردت أن تقصر أن تعمم جميع الرأس أو تحلق. اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحمنا أجمعين، اللهم ارحمنا أجمعين، وأدخلنا في عبادك الصالحين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.